صفحه 72 سوشيال ورك ويز ذا ستيت اوف ذا بيبل، الخدمه الاجتماعيه في مجال رعايه المعاقين. نفتح مع بعض صفحه 73 العنصر الاولاني ديفينيشن اوف سوشيال ورك ويز ذا ستيت اوف ذا بيبل. صفحه 73 العنصر الاول ديفينيشن اوف سوشيال ورك ويز ذا ستيت اوف ذا بيبل. هنسيب الفقره الاولى والفقره الثانيه والفقره الثالثه. الفقره الرابعه هناخد فيها من اول كلمه disability لحد كلمه lives. العباره بتقول disability social worker is a type of healthcare social worker who helps people with physical and mental disabilities who with the challenges in their daily lives. يبقى الفقره مره ثانيه. خلاص كفايه كركبه. الفقره صفحه 73 العنصر الاول اللي هو ديفينيشن اوف سوشيال ورك ويز ديسيبلد بيبل اللي هو مفهوم الخدمه الاجتماعيه مع المعاقين. هنسيب اول ثلاث فقرات، هنمسك الفقره الرابعه. الفقره الرابعه بتقول ديسيبلتي سوشيال وركر از ا تايب اوف هيلث كير سوشيال وركر هو هيلبس بيبل ويز فيزيكال اند منتال ديسابيلتيز كوب ويز ذا تشالنجز ان زير ديلي لايف. طيب هناخدها كلمه كلمه وبعد كده هناخد الترجمه على بعضيها. الفقرة دي بتقول disability، disability اللي هي بمعنى الإعاقة، social worker اللي هو الأخصائي الاجتماعي. يبقى ديسابيليتي بمعنى اعاقه، سوشيال وركر اخصائي اجتماعي، ديسابيليتي سوشيال وركر اللي هو اخصائي الاجتماعي مع المعاقين. اس اتايب، اتايب بمعنى نوع، هيلث كير، هيلث بمعنى صحه وكير رعايه، يبقى هيلث كير الرعايه الصحيه، سوشيال وركر اخصائي اجتماعي، يبقى هيلث كير سوشيال وركر الاخصائي الاجتماعي الصحي او اخصائي اجتماعي الرعايه الصحيه. هو الذي هيلبس يساعد بيبل الناس with physical، physical بمعنى جسدي، mental بمعنى عقلي، disabilities الإعاقة، يبقى physical disabilities اللي هي الإعاقات الجسدية أو البدنية، و mental disabilities اللي هي الإعاقات العقلية أو الذهنية. cope with بمعنى يتكيف مع أو يتوافق مع، challenges بمعنى التحديات أو الصعوبات، in their في daily life، daily بمعنى اليومي، life is الحياة أو الحياة اليومية، يبقى daily life اللي هي الحياة اليومية بتاعت المعاقين. يبقى العبارة على بعض بتقول disability social worker is a type of healthcare social worker who helps people with physical and mental disabilities cope with the challenges in their daily lives. طيب الترجمة بتاعتها هنكتب يعتبر الأخصائي، الأخصائي اجتماعي الرعاية مع المعاقين، يعتبر أخصائي اجتماعي الرعاية مع المعاقين هو أخصائي اجتماعي للرعاية الصحية. يعتبر أخصائي اجتماعي رعاية المعاقين هو أخصائي اجتماعي رعاية صحية حيث يساعد الأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية والعقلية. يبقى يعتبر أخصائي اجتماعي رعاية المعاقين هو نفسه أخصائي رعاية صحية حيث يساعد الأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية والعقلية على مواجهة التحديات والصعوبات التي تواجههم في حياتهم اليومية. يبقى يعتبر أخصائي اجتماعي رعاية المعاقين هو أخصائي اجتماعي رعاية صحية في الوقت ذاته حيث يساعد الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية والعقلية على مواجهة التحديات والصعوبات التي تواجههم في حياتهم اليومية. في مشكلة في الفقرة دي سنة تانية؟ نقول على النقطة اللي بعدها. صفحة 74 العنصر رقم 2 في الفصل بيتكلم عن importance of social work with disabled people. importance of social work with disabled people. importance بمعنى أهمية، social work الخدمة الاجتماعية with disabled people مع المعاقين، يبقى أهمية الخدمة الاجتماعية مع المعاقين importance of social worker with disabled people. الفقرة بتقول هناخد أول فقرة بس we need disability social workers to help disabled people live a full and productive life within their environment. يبقى هناخدها كلمة كلمة. we بمعنى نحن، need نحتاج أو حاجة، disability social workers اللي هم اخصائيين اجتماعيين لرعايه المعاقين to help لمساعده disabled people الاناس المعاقين life يعيشوا full يعني يعيشوا بمعيشه بشكل كامل productive بمعنى انتاجي او انتاجيه life بمعنى حياه يبقى productive life الحياه الانتاجيه within خلال their environment environment اللي هي البيئه بتاعتهم المحيطه بيها. يبقى الترجمة العربي بتاعتها نحتاج إلى أخصائيين اجتماعيين في مجال رعاية المعاقين. يبقى نحن في حاجة أو نحن نحتاج إلى أخصائيين اجتماعيين في مجال رعاية المعاقين وذلك لمساعدة الأناس المعاقين على العيش في حياة متكاملة ومنتجة داخل بيئتهم. لمساعدة المعاقين لمساعدة الأناس المعاقين على العيش حياة متكاملة ومنتجة داخل بيئتهم. يبقى بروتكتف منتجة وفل بمعنى متكاملة. يبقى نحتاج لأخصائيين اجتماعيين في مجال رعاية المعاقين وذلك لمساعدة الناس المعاقين على العيش في حياة متكاملة ومنتجة داخل بيئتهم المحيطة بهم. في مشكلة كده في العنصر ده؟ طيب ننقل على العنصر اللي بعده والعنصر المهم اللي بعده اللي عنصر رقم 3 اللي بيتكلم عن kindness and forms of disability. كاينتس اند فورمس اوف ديسابيليتي. كاينتس بمعنى انواع, فورمس بمعنى اشكال, ديسابيليتي الاعاقه. يبقى انواع واشكال الاعاقه العنصر مهم نركز فيه. دول 6 انواع من انواع الاعاقات هناخدهم كلهم بالكلام اللي معاهم. اول عنصر فيجوال ديسابيليتي. فيجوال ديسابيليتي اللي هي الاعاقه البصريه. فيجوال ديسابيليتي انكلودز بيرسون هو هاز نو فيجن اور بارتشال فيجن. طيب بمعنى ايه الاعاقه البصريه؟ وتشمل الشخص الذي لا يستطيع الرؤيه بشكل كلي او جزئي. وتشمل الشخص الذي لا يستطيع الرؤيه بشكل كلي او جزئي. طيب includes بمعنى تشمل او تتضمن. person الشخص هو الذي has no ليس لديه. vision بمعنى رؤيه. partial بمعنى جزئي. يبقى has no vision بمعنى ما لديش رؤية كاملة و partial vision بمعنى رؤية جزئية. partial جاي من كلمة part بمعنى جزء. طيب نقطة 2 hearing disability اللي هو الإعاقة السمعية. includes the person who is not able to hear anything completely or partially. بمعنى ايه؟ بمعنى تشمل الشخص الذي لا يستطيع السماع بشكل كلي أو جزئي. هناخدها كلمة كلمة. hearing بمعنى يسمع, disability الإعاقة. يبقى hearing disability الإعاقة السمعية. includes تتضمن. person الشخص هو الذي not able to. able to بمعنى قادر على, ف not able to هو غير قادر على. hear بمعنى سماع. anything أي شيء. completely اللي بيقول الترابيزة ده مشلش في إيده يعني. completely بمعنى بشكل كامل. partially بمعنى جزئي. يبقى وتشمل الشخص الذي يستطيع السماع بشكل كلي او جزئي. ثالث حاجه physical disability زي ما قلنا من شويه. physical disability اللي هي الاعاقه الجسديه او الاعاقه البدنيه. طيب الاعاقه الجسديه او البدنيه include the person who is not able to move some parts of the body. includes بمعنى تتضمن. person الشخص هو الذي not able to لا يستطيع move يحرك some بعض parts أجزاء of the body بعض أجزاء جسده. يبقى الإعاقة الجسدية وتشمل الشخص الذي لا يستطيع تحريك بعض من أجزاء جسمه أو جسده. طيب الحاجة الرابعة الإعاقة الرابعة cognitive disability. cognitive disability اللي هي الإعاقة العقلية. includes person who is not able to learn read write or spell out things. دي الإعاقة العقلية وتشمل الشخص الغير قادر على التعلم أو القراءة أو الكتابة أو تهجئة الأشياء. وتشمل الشخص غير القادر على التعلم أو القراءة أو الكتابة أو تهجئة الأشياء. يبقى cognitive disability اللي هي الإعاقة العقلية includes تتضمن. person الشخص هو الذي is not able to غير قادر على learn يتعلم read يقرأ write يكتب spell out things اللي هو زي ما بقولك spelling الكلمة يعني بيتهجى الكلمة. تمام يبقى هو الشخص الغير قادر على التعلم أو القراءة أو الكتابة أو تهجئة الأشياء. طيب النوع الخامس multi disability مالتي بمعنى متعدد، وديسابيلتي اعاقه، يبقى مالتي ديسابيلتي اللي هي الاعاقات الايه المتعدده او شخص متعدد الاعاقات. includes person who have two or more types of disability، وتتضمن الشخص الذي لديه نوعين او اكثر من الاعاقه، بمعنى ما بيسمعش مثلا وعنده اعاقه في ايده، ما بيسمعش او اعاقه في رجله، ما بيسمعش وفي نفس الوقت مثلا ايه عنده رؤيه نظره ضعيف، يبقى عنده اكثر من اعاقه في نفس الوقت. يبقى وتشمل الشخص الذي لديه نوعين او اكثر من الاعاقه، includes تتضمن person الشخص هو الذي have لديه اثنين or more او اكثر types النوع of disability، لديه نوعين او اكثر من الاعاقه. الاعاقه السادسه والاخيره social disability includes person who cannot communicate normally with others and working against the society. الإعاقة الاجتماعية رقم 6. الإعاقة الاجتماعية social disability includes person who cannot communicate normally with others and working against the society، وتشمل الشخص الذي لا يستطيع التواصل بشكل طبيعي مع الآخرين ويعمل ضد المجتمع. طيب زي مين الإعاقة الاجتماعية؟ زي مين؟ أمراض التوحد وفوبيا الناس. هي وجهات نظر كتير فيها. في التوحد كان من ضمن الناس اللي قالت إن هو إعاقة اجتماعية، على أساس إنه لا يستطيع التواصل مع مين؟ مع الآخرين، بس هو ما بيضرش حد، تمام؟ بس في ناس تانية برضه صنفت اللي هو المجرمين أو الأحداث أو المنحرفين إن هم يعتبر عندهم إعاقة إيه؟ اجتماعية، ما بيتواصلوش بشكل كويس مع مين؟ مع الناس، او بيسببوا اضرار لمين؟ اضرار للناس. فبناء عليه دي تعتبر في حد ذاتها ايه؟ اعاقه في السلوك بتاعه، ان هو سلوكه غير ايه؟ غير سوي. بس زي ما قلت لكم الاخيره دي هي برضو ايه؟ عباره عن وجهات نظر، بس اكتر حاجه كانت مصنفه كاعاقه اجتماعيه اللي هي التوحد لفتره يعني من الفترات، بس حاليا برضو في ناس ما بتعتبرهاش اعاقه يعني. لا، الانطواء ده يعتبر يعني مرض يمشي، ممكن يبقى اعاقه اجتماعيه، هو عدم قدره التواصل برضو مع الناس. الانطواء والعزله والوحده كله ده برضو يمشي برضو في اعاقه اجتماعيه. طيب نقول على النقطه الرابعه اللي بعد كده. صفحه 75 professional skills for working. طيب صفحة 75 مع بعض. Professional skills for working with disabled people، اللي هي المهارات المهنية اللازمة للأخصائي الاجتماعي للعمل مع رعاية في مجال رعاية المعاقين. لو سمحتي ضم لجوه، ممنوع حد يقعد هنا، معلش اتفضل. اتصرف وقعد جنب أي حد من زمان. لا، ممنوع حتى الصف ده خالص، ممنوع اخرهم الترابيزه دي، معلش كله يدخل كده عشان جبتوا الكلام للناس اللي بتنظم الصاله، معلش معلش اتصرفوا. اول مهاره معانا صفحه 75 كوميونيكيشن، اللي هي مهارات التواصل. كوميونيكيشن سكيلز مهارات التواصل. بروبلم سولفينج اللي هي مهارات حل المشكله. ريسيرش سكيلز اللي هي مهارات البحثيه او مهارات البحث. ليسننج سكيلز اللي هي مهارات الاصغاء والاستماع. انتربيرسونال سكيلز اللي هي مهارات التعامل مع الاخرين. يبقى نقولهم مع بعض مره ثانيه. بروفيشنال سكيلز فور وركينج ويز ديسيبلد بيبل. هم عباره عن 5 مهارات. المهاره الاولى الكوميونيكيشن، التواصل. المهاره الثانيه بروبلم سولفنج، حل المشكله. المهاره الثالثه ريسيرش سكيلز، المهارات البحثيه. المهاره الرابعه ليسننج سكيلز، اللي هي مهارات الاستماع والاصغاء، الاستماع والاصغاء للعميل او المعاق. المهاره الخامسه البيرسونال سكيلز، اللي هو مهارات التعامل مع الاخرين. طيب ننقل بعد كده على النقطه الخامسه والاخيره في الفصل ده. Roles of social worker with disabled people. Roles of social worker with disabled people. لكم أدوار الأخصائي الاجتماعي مع المعاقين. أدوار الأخصائي الاجتماعي في مجال رعاية المعاقين. هم 11 دور، دول هناخدهم كلهم عشان مهمين. أول دور بيقول social workers are a part of the disability services team supporting the disabled people and their families. Social workers are a part of the disability services team supporting the disabled people and their family. كلمة كلمة، social workers اللي هم الأخصائيين الاجتماعيين، are a part، are بمعنى هم، a part، part بمعنى جزء، of disability services team، disability إعاقة، services خدمات، team فريق، يبقى disability services team اللي هو فريق خدمات المعاقين. Supporting بمعنى تيدعم أو تدعم the disabled people اللي هم الأناس المعاقين and their families وأسرهم. يبقى الأخصائيين الاجتماعيين هم جزء من فريق خدمات المعاقين، رعاية المعاقين، الذي يقوم بدعم بتدعيم المعاقين وأسرهم. هم جزء من فريق خدمات المعاقين، هم جزء من فريق خدمات المعاقين الذي يقومون بتدعيم المعاقين وأسرهم. رقم 2، يقومون بتدعيم أو بتقديم الدعم للمعاقين وأسرهم. رقم 2، defining the features, characteristics and abilities of disabled people. defining بمعنى التعرف على، features بمعنى الملامح، characteristics بمعنى الخصائص and abilities القدرات of disabled people. يبقى تحديد أو الوقوف على أو تحديد ملامح وخصائص وقدرات الأناس المعاقين. يبقى يقوم بتحديد خصائص وملامح وطباع وقدرات الأناس المعاقين. رقم 3، setting periodical meeting with disabled people and their families. setting بمعنى إقامة أو عقد، periodical بمعنى بشكل دوري، meeting بمعنى الاجتماعات، with مع disabled people الأناس المعاقين and their families. يبقى يقوم بعقد الاجتماعات الدورية، يقوم بعقد الاجتماعات الدورية مع الأناس المعاقين وأسرهم. يقوم بعقد الاجتماعات الدورية مع الأناس المعاقين وأسرهم. طيب رقم 4، encouraging families to participate in coping with problems of their disabled people. encouraging families to participate in coping with problems of their disabled people. encourage بمعنى تشجيع، families بمعنى الأسر، participate بمعنى المشاركة أو يشارك، جاية من participation. in coping with التكيف مع problems المشكلات of their disabled people الأناس المعاقين. يبقى تشجيع الأسر على المشاركة والتكيف مع مشكلات ذويهم من المعاقين. يبقى تشجيع الأسر على المشاركة والتكيف مع أو التأقلم مع مشكلات ذويهم المعاقين. يبقى their disabled people اللي هم المعاقين اللي من أسرهم، طيب فذويهم المعاقين يعني الأشخاص المعاقين داخل الأسر بتاعتهم. encouraging families to participate in coping with problems of their disabled people. تشجيع الأسر على المشاركة والتأقلم والتكيف مع مشكلات ذويهم المعاقين. رقم 5، aid disabled people to be good citizens in and increasing their productive abilities. aid بمعنى مساعدة، disabled people للناس المعاقين، to be ليكونوا، good بمعنى جيد، citizens مواطنين، يبقى good citizens اللي هو المواطنين جيدين، and increasing وزيادة their productive abilities. increasing بمعنى تزويد أو زيادة، زير دي عائدة عليهم هم، productive بمعنى إنتاجي، abilities قدرات، يبقى زيادة قدراتهم الإنتاجية. يبقى الفقرة على بعضها A disabled the people to be good citizens and increasing their productive abilities مساعدة الأناس المعاقين ليكونوا مواطنين جيدين وزيادة قدراتهم الإنتاجية يبقى مساعدة الأناس المعاقين ليكونوا مواطنين جيدين وزيادة قدراتهم الإنتاجية رقم 6 Providing recreational activities and programs to increase disabled people's sense of satisfaction Providing recreational activities and programs to increase disabled people's sense of satisfaction يبقى providing بمعنى تدعيم أو تقديم recreational جاي من recreation قبل كده اللي هو قلنا ترفيهي يبقى recreational activities الأنشطة الترفيهية and programs والبرامج to increase لزيادة disabled people والناس المعاقين sense بمعنى يحس أو يحس بكذا تمام أو حاسة satisfaction اللي هو الرضا يبقى providing recreational activities and programs to increase disabled people's sense of satisfaction يبقى تزويد وتدعيم الأنشطة والبرامج الترفيهية لزيادة إحساس الأناس المعاقين بالرضا يبقى تزويد وتدعيم الأنشطة والبرامج الترفيهية لزيادة إحساس الأناس المعاقين بالرضا رقم 7 Early discovering of disability and providing appropriate chance of learning for the disabled people Early بمعنى مبكرا Discovering بمعنى اكتشاف disability الإعاقة providing وتدعيم appropriate بمعنى المناسب chances بمعنى الفرص يبقى appropriate chances هو الفرص المناسبة learning التعلم for the disabled people من أجل الأناس المعاقين يبقى بمعنى الاكتشاف المبكر للإعاقة الاكتشاف المبكر للإعاقة وتوفير الفرص المناسبة لتعلم الأناس المعاقين يبقى early discovering of disability يبقى الاكتشاف المبكر للإعاقة وتوفير الفرص المناسبة للتعلم من أجل الأناس المعاقين الاكتشاف المبكر للإعاقة وتوفير الفرص المناسبة لتعلم الأناس المعاقين رقم 8 Provide information advocacy social support and counseling to disabled people and their families Provide بمعنى تقديم أو تدعيم information المعلومات advocacy بمعنى المدافعة social support social بمعنى اجتماعي و support دعم يبقى social support الدعم الاجتماعي أو المساندة الاجتماعية and counseling الإرشاد to the disabled people للأناس المعاقين and their families وأسرهم يبقى توفير وتدعيم المعلومات والمدافعة والمساندة الاجتماعية للأناس المعاقين وأسرهم توفير المعلومات والمدافعة والمساندة الاجتماعية والإرشاد للأناس المعاقين وأسرهم توفير المعلومات والمدافعة والمساندة الاجتماعية والإرشاد للأناس المعاقين وأسرهم رقم 9 Alleviating the psychological pressures, conflicts and negative feelings of the disabled people Alleviating التخفيف من psychological بمعنى نفسي pressures الضغوط conflicts الصراعات negative السلبي feelings المشاعر of the disabled people الناس المعاقين يبقى Alleviating التخفيف من psychological pressures التخفيف من الضغوط النفسية conflicts والصراعات and negative feelings والمشاعر السلبية للأناس المعاقين يبقى التخفيف من الضغوط النفسية والصراعات والمشاعر السلبية لدى الأناس المعاقين التخفيف من الضغوط النفسية والصراعات والمشاعر السلبية لدى الأناس المعاقين رقم 10 Improving beliefs and attitudes of disabled people towards disability تحسين Improving بمعنى تحسين beliefs المعتقدات attitudes الاتجاهات of disabled people الناس المعاقين towards نحو الإعاقة يبقى رقم 10 بتقول إيه Improving تحسين beliefs المعتقدات and attitudes والاتجاهات of disabled people towards disability يبقى تحسين المعتقدات والاتجاهات الأناس المعاقين نحو الإعاقة يبقى تحسين معتقدات واتجاهات الأناس المعاقين نحو الإعاقة. طيب رقم 11 helping the disabled people to strengthen their self-confidence and self-esteem. رقم 11 helping the disabled people to strengthen their self-confidence and self-esteem. يبقى مساعدة الأناس المعاقين على تقوية ثقتهم بنفسهم واحترامهم لذاتهم. يبقى مساعدة المعاقين على تقوية ثقتهم بنفسهم واحترامهم لذاتهم. سيلف كونفيدنس، سيلف بمعنى ذاتي، كونفيدنس بمعنى ثقة. يبقى سيلف كونفيدنس اللي هي الثقة الايه؟ ثقة بالنفس او ثقة ذاتية. سيلف استيم، سيلف بمعنى اللي هو ذاتي برضه، واستيم بمعنى الاحترام. يبقى سيلف استيم اللي هو احترام الذات، وسيلف كونفيدنس اللي هي الثقة بايه؟ الثقة بالذات او الثقة بالنفس. تمام. مسألة ثانية آخر نقطة، مساعدة المعاقين على تقوية ثقتهم بنفسهم واحترامهم لذاتهم. تقول مساعدة المعاقين على تقوية helping مساعدة disabled people الناس المعاقين strengthen بمعنى توقية تقوية زير سيلف كونفيدنس اللي هو الثقة بالنفس، سيلف استيم احترام الذات. يبقى مساعدة الناس المعاقين على تقوية ثقتهم بنفسهم واحترامهم لذاتهم. طيب بص، سنة تانية كلمت الدكتور صلاح، اتفقنا على أعمال السنة هتكون عبارة عن تكليف. تمام، مش هنمتحن، هيبقى تكليف مطلوب منكم. احنا عندنا الفصل الثالث احنا لسه ما خدناش فيه حاجة. تمام، عبارة عن 5 فصول، هناخد أول 4 فصول فيهم، هقسم المجموعات بتاعتكم طبقا زي ما انتوا في تدريب المهارات. انتوا تقريبا 62 مجموعة في تدريب المهارات، صح؟ طيب نركز مع بعض عشان ما اقعدش اعيد الكلام مرة ايه مرة تانية. بص السنة تانية، انتوا 62 مجموعة، انا هقسم مثلا من مجموعة 1 لـ15 هديهم الفصل الاول. تمام، من 16 لـ30 هياخدوا الفصل الايه؟ الفصل التاني. من 31 لـ45 هياخدوا الفصل الايه؟ التالت. بعد كده الـ15 مجموعة الاخيرة هياخدوا الفصل الايه؟ الرابع. او لغاية مجموعة 62، من 46 لـ62 هياخدوا الفصل الايه؟ الفصل الرابع. الفصل الاول اللي هو الخدمه الاجتماعيه الماليه، الفصل الثاني اللي هو الخدمه الاجتماعيه العسكريه. ما بقولش حاجه تضحك والله العظيم. تمام، يا اما عايزين تمتحنوا نمتحن، وكل واحد يتحمل درجه نفسه يعني براحتكم برضه، ما فيش مشاكل. تمام، بس عشان الزحمه وظروف كورونا عشان ننجز بس في الموضوع ده، عشان يبقى معايا حاجه اساسيه امسكها في ايدي، دي انا مديك عليها ايه؟ اعمال سنه. وبعدين برضه لسه يعني القصه مش قصه ترجمه بس. تمام، اتفضلي. لا لا، مش مجموعات، كل واحد منفرد لوحده، ما عنديش قصة مجموعات دي. مجموعات وانا اتخانقت مع زميلي، وانا زعلت مع زميلي، وانا مش لاقي حد انضم للمجموعة، معلش انا محدد المجموعات مهما كان العدد، كل شخص منفصل بايه؟ منفصل بفصل مع نفسه. تمام، السنة ثانية. طيب هنحطه على اسطوانة ولا لا؟ مفيش اسطوانات، ورقي مكتوب كمبيوتر. تمام، انا بصراحة مش مستعد اقرا خطوطكم العربي، يعني لا عربي ولا انجليزي، الله يكرمكم، بشوف البدع في الامتحانات يعني. تمام، ده البابل شيت رحمنا، بس فهمني فهمني فالفكره بقى، اسالوا الناس اللي قبل كده، انا من ناحيه بقيم. تمام، الابحاث بتترصد بتترصد، انا ما بسيبهاش في الكليه، انا باخدها معايا البيت. تمام، نسمع للاخر، اعمال السنه كامله انا هحطها على التقييم ده. تمام، السنه الثانيه بمعنى ان انا ما اجبرتكش على الحضور عشان ظروف سفرك، ولكن في تكليف مطلوب منك هتسلمه. تمام، فالحاضر يعلم الغايب، انا جاي في الكلام، كل اللي هتسالوه هتلاقوه جاي في الكلام. يبقى احنا اتفقنا اول 15 مجموعه من 1 ل 15 الخدمه الاجتماعيه الماليه، من 16 ل 30 الخدمه الاجتماعيه العسكريه، من 31 ل 45 هتبقى الفصل الايه؟ الفصل الثالث اللي بعده. اتفضل. تمام، بعد كده من صفحه من مجموعه 46 ل 62 هيبقوا الفصل الايه؟ الفصل الرابع. طيب تقريبا خدمه اجتماعيه ماليه، بعد كده عسكريه، بعد كده الفورنسيك سوشيال ورك خدمه اجتماعيه قضائيه، رابع حاجه الخدمه الاجتماعيه مع مرضى الاورام وانكولوجي سوشيال ورك. يبقى مره اخيره التوزيع، مره اخيره مش هقولها تاني. تمام. طيب التسليم هيكون ازاي؟ تسليمنا هنا هشوف زمايلكم بتوع كيم الفا بحيث ان هم يساعدوكم فيها في الاستلام، يعني اول 15 مجموعه فلنفترض فلان وفلانه هيستلموا على اساس في اولاد وفي بنات، فالبنت تستلم من زميلتها البنات والولد يستلم من زمايله مين؟ الاولاد. تاني 15 مجموعه وهكذا. تمام. هديكم مده من ما هنستلم، ثواني واحده. الفصل كله ترجمه. تمام. الفصل مش هيتعدى 5-6 صفحات، مش تمام، ده فصول زي اللي احنا بناخدها، بس كل الفكره بدل ما احنا بناخد مقتطفات انتوا هترجموه كله. نسمع للاخر برضو، نسمع للاخر سنه تانية. تمام. انا ما بديش غير الماده بتاعتكم، فانا فاضلكم يعني هتقول بيرمي الابحاث ما برميش ابحاث. تمام. بالاضافه ان بعد ما هرصد الاسماء برضه هعلق الاسماء الناس اللي هي اللي ما سلمتش كتنبيه اخير، ما سلمنيش ملوش عندي اعمال ايه؟ اعمال سنه. تمام. لان ده حضورك وغيابك واعمال السنه بتاعتك وتكلفاتك كله في ايه؟ في النشاط الوحيد اللي انا طلبته منك. تمام. بس مسافر عندك ظروف في البلد زميلك هيسلم لك برضه ايه؟ ما فيش مشكله. تمام. ولكن على الاقل احضر عشان تسلم بنفسك عشان تضمن ان انت اللي ايه؟ اللي مسلم شغلك، بدل ما ايه؟ بدل ما حد يقول لك هيسلم ويغرقك. طيب يبقى كده ده اتفضلي. بمعنى ايه؟ هكتب لكم على التيمز التكليف وتوزيعة المجموعات باسماء لسه هشوف زمايلكم مين اللي هيستلم منكم. تمام. عشان كده كده هتوصلكم، والاسبوع اللي جاي هكون معاكم فهبلغكم برضو باسماء مين؟ باسماء زمايلكم. تمام. هطبعها لكم في ورقه واسيبها مع زمايلكم، زمايلكم هيبلغوكم بعد ما اطلع برضو ان فلان او فلان مثلا هيستلم من مجموعات كذا، فلان وفلان. هتتنظم الاستلام امتى؟ هخليها المحاضره اللي جايه، لا المحاضره اللي بعديها. تمام. يعني يوم 1/12 ان شاء الله، علينا وعليكم بخير اللي يعيش. تمام. ماشي سنه ثانيه. طيب طيب تمام سنة ثانية. الحاجة الأخيرة بس رجاء يبقى اسمك موجود. تمام. بلاش شغل اللوغاريتمات. تمام. يعني مثلا ايه ما فيش واحدة تروح كاتبة لي اسمها انجليزي وتكتب اول اسم من اسمها عشان شفت فلسفة ما لها اول من اخر في تسليم الابحاث بتاعت ايام ما كان الكورونا وكان عبارة عن الشغل عن طريق ابحاث. صورة ثواني. يبقى الاسم كامل، المجموعة، وانتساب والانتظام. تمام. السنة الثانية دي فيها صعوبة، يعني عايز بياناتك كأنك في امتحان. اكتب لي اسمك في الغلاف يا حبيبي من قدام في الغلاف. انت كده كده هتكتبه كمبيوتر، عايز تسيب المساحة فاضية وتكتب اسمك بخط ايدك. تمام. وتكتب مجموعتك وتكتب انتساب والانتظام. تمام. السنة الثانية في مشكلة لغاية هنا. طيب الفصول اللي هنترجمها دي هنشوف احتمال كبير. تمام. ان احنا مثلا لو المحاضرات لسه مستمره، تمام، بعد ما نخلص الجزء اللي احنا فيه ده الاولاني اللي هو المجالات التقليديه ممكن ناخد مجال واحد او اتنين بالكتير. تمام. وهنكنسل ايه؟ هنكنسل الباقي. ده برضه بالاتفاق مع الدكتور مين؟ مع الدكتور صلاح. مبدئيا بس هشوف هل هتعملوا شغل كويس. تمام. ولا مش هتعملوا شغل كويس. اتفضلي. عربي وانجليزي، انا عايز الاثنين. يعني كل واحد براحته، اللي عايز يكتب فقره ويترجمها، اللي عايز يكتب الانجليزي ورا بعضه وبعد كده العربي ورا بعضه، ده حاجه هتميزك انت كل واحد وبحثه. انا هقول لك هتعمل ايه. كل واحد يعمل اللي هو عايزه، انا ماليش دخل بيه. امال انا هراجع وهقيم بناء على ايه؟ اتفضلي. مش هفرض عليك حاجه معينه. اتفضلي يا ماما. أنا كلامه واضح، مش مستعد لخطوتكم بصراحة يدوي. تمام. طيب خلاص كده سنة تانية. طيب طلب أخير منكم سنة تانية بس. حاضر. مين منكم جيد جدا أو امتياز الأوائل؟ جيد جدا. طيب بصوا معانا دكتورة إيمان فاروق. تمام. معانا معاها بس استماره هي واخده اذن الكليه واذن دكتور حسام طلعه. فاحنا عايزين بس الناس اللي جايبه جيد جدا او امتياز تمام، ولو في حد عنده اعاقه بس ده موضوع الرساله بتاعتها، فهي تشتغل على على على يعني هتطبق